العبور حكاية من مصر. أنا مش عايزة أسيب إسماعيلية. إزاي بس يا أمل؟ التهجير على الكل وده شيء ضروري. بس أنا اتدربت على المقاومة وعلى الإسعافات، لازم أكون هنا. يا بنتي يا بنتي، الشباب في خط القناة كله أصبحوا مدربين وقايمين بواجبهم، إنما العائلات، البنت هنا زي الراجل. ده صحيح يا بنتي صحيح، لكن التهجير في محافظات تانية هدفه أمان للعائلات، وديك يا أمل شايفة الغارات اللي بيعملوها. دول ما خلوش حتة في الإسماعيلية إلا وفيها أثر من الغارات بتاعتهم. من غزهم إحنا عاملين عليهم حرب استنزاف تعبهم قوي. كانوا فاكرين هنستسلم. بيحلموا. بابا، هي أخبار الورشة إيه؟ والله يا بنتي الورشة سايبها للظروف، لما بإذن الله ننتصر عليهم وكل شيء يرجع زي ما كان. بقولك إيه يا بابا؟ قولي قولي يا عيون بابا. ايه رأيك لو ادور لي على وظيفة؟ ها؟ فين؟ اي مكان في المحافظة اللي هيودونا فيها. طب والجامعة يا امل؟ الجامعة اللي انت داخلها السنة دي؟ ما انا مش عارفة ظروف الدراسة ايه، فين وامتى. بكرة ان شاء الله هيبان. هيبان توزيع التهجير على المحافظات، لكن الجامعة مش باين. سمير ابن عمتك نادية رايح المحافظة وهيعرف لنا كل حاجة. حاضر يا سي بابا يا قمر، انت يا اجدع عباس في العبابيس كلها. بس يا بنت يا بكاش انت. عم عباس، ايه اللي خرجك الشارع دلوقتي؟ اعمل اي حاجة يا سمير، اساعد في اي حاجة. وامل فين؟ امل في المخبأ هي وعمتك. انا قلت لماما تبلغك وتهجرنا، هيبقى فين؟ فين يا سمير؟ في الجيزة يا أمل، وجمعيتك هتبقى هناك. صحيح يا عمتي؟ سمير عارف من المحافظة. على قد ما أنا فرحانة بإن الجامعة مش هتضيع عليا، على قد ما أنا زعلانة اللي هسيب الإسماعيلية. مش بإيدينا يا أمل يا بنتي. كل ما تيجي سيرة التهجير الناس تزعل، مش من الغربة، لا، عشان كل واحد بيتمنى يأدي دور في أرض المعركة. بالظبط يا عمتي بالظبط. فين ماما؟ عمتي نادية طلعت من المخبأ قبلي، وانا اتأخرت علشان شنطة الاسعافات. طب هاتي الشنطة دي عنك. لا تعرف انك هتوحشيني خالص يا امل. ربنا يجمعنا تاني عن قريب ونرجع لإسماعيلية حبيبة قلبي. يا رب. سمير. نعم. هو احنا هنفضل واقفين كده على السلم؟ لا، فوق ما بنعرفش نتكلم. يعني هو في كلام مهم قوي؟ ايوه طبعا يا امل، صدقيني. مصدقك يا سمير. عارفة لو الظروف مناسبة أنا كنت نفذت اللي في بالي ولا أبالي. يعني هتعمل إيه؟ أتجوزك طبعا يا أمل. سمير. إيه؟ أعمل معروف، عمتي نادية لو سمعتك. ما تسمع، هي هتحجر عليا. هي عايزة تجوزك بنت عمك. أنا مش تحت أمره. خلينا في المهم بقى، عاملين إيه في التدريبات بتاعتكم؟ فرق المقاومة زادت الضعف، ومجموعات الإسعاف والتمريض بقت منتشرة في كل مكان. الكل مستعد، ورد فعل الغارات مزيد من الصلابة والحماس. يعني نقبهم على شونة. العدو اليومين دول مركز على المدنيين بأسلوب خسيس، علشان كده إجراءات التهجير لازم تتم فعلا، لأن ده هيسهل مهمة القوات المسلحة. إيه ده؟ إيه؟ سمير، صوت بابكم اتفتح. طب ومال؟ استنى بس، أنا هطلع قبلك، مش عايزين مشاكل. لا انزلي انزلي. إيه؟ في إيه؟ غارة جديدة والناس رايحة على المخابئ. أمال فين عمتك يا أمل؟ مش عارفة يا بابا، هي مش معانا في المخبأ. غريبة، أنا خايفة تكون ما نزلتش. وابنها سمير في الشارع مع المقاومة والدفاع المدني. لازم نطلع لها بسرعة يا بابا. الغارة انتهت يا بنتي ونقدر نطلع. عمتي! يا ساتر يا رب يا ساتر، إزاز الشبابيك مكسور كله، وهي مغمى عليها وفي دم. نزف يا بابا. طب يلا يلا يا أمل، ايدك في ايدي، نشيلها ونوديها المستشفى بسرعة. الاول اوقف النزيف ده حالا، الشنطة فين؟ شنطة الإسعافات فين؟ يا بنتي أهي. النزيف لازم يقف، لازم. سلامتك يا ست الحبايب، ألف سلامة عليك. الله يسلمك يا سمير يا ابني. ما تجهديش نفسك بالكلام يا نادية. الغرق لما حصلت الناس كلهم نزلوا المخابر. يا أم سمير يا أم سمير بلاش الكلام دلوقت. أنا كنت راقدة في السرير يا عباس يا أخويا، الضغط كان عالي شوية وتعبانة خالص. بعدين يا أمي بعدين، احكي براحتك. ما قدرتش أتحرك ولا أنزل، سمير كان برا. أيوة يا نادية، سمير كان مع الشباب ورا السواتر. زي ما عرفت بعد كده من شدة الضرب الإزاز في الشقة طرقع وبقى يطير زي الرصاص. جت حتة إزاز في رقبتي أغمى عليا ومفقتش إلا وأنا هنا في المستشفى. سلام عليك يا أمي، ألف سلام عليك. فين أمل؟ أمل فين؟ أنا عايزة أمل. حاضر يا نادية، أمل جاية حالا. أنا كان متهيألي إني انتهيت زي ما الدكاترة. لا وبعدين، وبعدين يا أمي، لا ما تعيطيش أرجوك. لولا وحيد الله كده وصلى على النبي. في إيه بس يا أم سمير، في إيه؟ لولا بنتك يا عباس يا أخويا وقفت لي النزيف كنت اتصفيت. الدكاترة قالوا لي كده. المهم دلوقتي انت بخير والحمد لله. ألف حمد وشكر ليك يا رب، ألف حمد وشكر ليك. أنا عايزة أمل، عايزة أبوسها، أبوس عروسة ابني. إيه؟ بتقولي إيه يا أمي؟ عروسة ابني. خلاص يا سمير خلاص، المهم تخرجي لنا بألف سلامة. السفر بعد يومين. مبسوطة قوي يا سمير باللي قالته عمتي. انتي امل حياتي، امل حياتي يا امل. وانت كمان يا سمير، بس الظروف هتفرقنا. ما انت مش هتقدر تسيب لي اسماعيل. لا مش هسيبها طبعا. اديك بقيت قائد فصيلة مقاومة. المهم ليا دور وحاسس بوجودي. هو انت مش اغمى عليك وانت بتتدرب في ترعة الاسماعيلية؟ لا لا لا، ده كان في الاول. الله، طب ودلوقتي؟ متخافيش عليا. يعني واثق من نفسك؟ طبعا طبعا. انت كمان بتأدي دور مهم يا امل. انا زي غيري، الاسماعيلية ومصر كلها رجالة وستات متحمسين للمعارك. عبد الناصر قال ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة. بس تهجير المدنيين مزعل ناس كتير. انا نفسي قوي افضل هنا. وتسيب ابوك يا عم عباس وعمتك هناك لوحدهم؟ هو ده اللي مصبرني. ودراستك في الجامعه هتكون هناك. بقول لك يا سمير، يلا الفصيله في انتظار قائدها. تمام يا فندم. ادينا وصلنا الجيزه، وادي الاهرامات قدامك. كان نفسي اشوفها من زمان يا عباس يا اخويا. واديكي شفتيها يا ناديه اجباري. التهجير، وعلى كل حال احنا في بلدنا سواء هنا او في الاسماعيليه او غيرها، ده شيء طبيعي. قول لي يا اخويا، هم هيوصلونا لغايه الشقق؟ ايوه طبعا، وحاجاتنا في العربيات اللي ورانا. ربنا ينصرنا على اعدائنا ونرجع لبيوتنا سالمين غليمين ان شاء الله. يا رب يا ناديه يا رب. اهلا اهلا وسهلا، شرفت ونورت. الله يخليك يا ست مناجي. ايه الكرم ده كله يا جماعة؟ ايه كرم ايه يا ست نادية؟ مش نادية برضو؟ ايوه يا حبيبتي. احنا اهل. طبعا طبعا، احنا فعلا حسينا بكده من الاستقبال والمعاملة الحلوة اللي شفناها. شوفي بقى يا ست نادية والانسة امل، اي حاجة لازمهاكو اطلب على طول. تعيش يا ست مناجي. اسمعني كويس يا اخ عباس، انتوا هنا في عيوننا. الله يكرمك يا ابو ناجي. الحقيقه كل ابناء مدن القناه اللي جم هنا بيشكروا قوي في اهل المنطقه. لا شكر على واجب، اهل مدن القناه يتشالوا على كوف الراحه. انتوا سايبين هناك ابطال يرفعوا الراس. الجيش الحمد لله بدا يتبني من جديد ويتسلح كويس. ده غير السلاح البشري المقاتل المصري يا عباس. اي نعم. بقول ايه، تعرف تتسلى في المحل عندي باي شغل خفيف؟ هو خفيف ليه يا ابو ناجي؟ انا بصحتي اهو الحمد لله. يبقى اتفقنا، اشكرك. لكن لكن ايه؟ اصل في واحد قريبي جاب لي شغلانه في شركه مقاولات كبيره. خلاص اللي تشوفه، انا عايز لك الخير يا ابني. باذن الله خير. من اولها كده يا بابا؟ معقول؟ معقول تسيبنا لوحدنا؟ يا امل انا ما صدقت استلمت العمل في الشركه. والمفروض الشغل يكون هنا في الجيزه او جنبها. وقريبك ده ما يوصيش عليك ليه يا عباس؟ الشركه يا ناديه واخده عمليه كبيره ومحتاجه عدد كبير يقوم بيها عشان تخلص بسرعه. والله يا بابا اذا كان ده ضروري فخلاص. خلاص ايه؟ احنا نعرف ناخد بالنا من نفسنا، ما تقلقش علينا. انا مطمن عليكم في وسط الناس دول اللي بيعتبروا الحته كلها اهل وعيلة واحدة. تعالى يا عم عباس. افندم يا حضرة المقدم، ولا اقول لك يا باش مهندس؟ انا مقدم مهندس، تقدر تعتبرني اخوك الصغير. ده شرف كبير لي يا فندم. انت من دلوقتي رئيس مجموعة العمال اللي في الموقع ده. يا رب اكون عند حسن الظن. اولا وقبل كل شيء السرية، السرية يا عم عباس. أنا فاهم طبيعة العمل يا فندم. والعمال كلهم؟ اطمن حضرتك. اللي أنت شايفها دي حظيرة لطيارة. فاهم يا فندم فاهم. عايزك أنت والعمال تحولوا كمية كبيرة من الطين والتراب وأغصان شجر تغطوا الحظيرة دي علشان تبقى كأنها جزء من الأرض الزراعية. تمام يا فندم. أظن إن مهندس الشركة شرح لكم بقية المهمة. وأنا سعادتك فهمت المطلوب، التمويه والخطوات بقى اللي بعد كده. السرعة مطلوبة، والعربيات هتنقلكم من مكان لمكان عشان تكملوا الباقي بأقصى سرعة يا عباس. أنا خدت إذن 48 ساعة، كان لازم أجي أطمن عليك يا ست الكل. إحنا بخير يا سمير يا ابني، وديك شايف الناس هنا قد إيه عشريين. لكن ليه بس خالي يسافر ويسيبكم؟ خالك الشغل في شركة، وظروف العمل بقى هيعمل ايه؟ بابا يا سمير قال ان العملية اللي سافروا لها مش هتزيد عن شهرين ويرجعوا. وايه طبيعة الشغل ده؟ هي شركة مقاولات، لكن رايحين يعملوا ايه؟ ما قالش. يرجع بألف سلامة ان شاء الله. اقوم انا بقى اكمل الاكل على النار. فرصة دلوقتي. فرصة؟ فرصة لايه؟ نتكلم، نتكلم بس. اتكلمنا كتير. قول عايز ايه؟ طالب القرب. انت باهينك يا سمير، عايز تجيب لي نفسك مصيبة. ليه بس؟ هو يعني كل مرة لازم افكرك؟ تفكريني بايه؟ ماما خلاص قالت مفيش غير امل. اه عمتي يمكن تغير رأيها عشان خاطر بنت عمك. الله يرحمه ويرحم ابويا، بس انا رأيي ان بنت خالي احسن من بنت عمي. ولا تراك؟ طب مش يمكن انا اغير رأيي؟ لا لا، هي الحكايه ان لا لا لا. ايه ده؟ ايه سمير؟ لا ما بحبش كده. استني ما تقعدش جنبي. لا اقعدي سمير، انا قايمه. انا قايمه. سبانخ باللحمه الضاني هتاكلوا صوابعكم وراها. شفت كنت هتودينا في داهيه. تعبينك يا ست الحبايب. على فكره يا سمير، قولي يا قمر قولي. الحاج ابو ناجي عارف انك هنا وعايز يشوفك. هنا عناب وفين قهوه مظبوط؟ حاضر. انا برضو قلت انك ما دمت هنا يبقى لازم هتيجي واشوفك يا استاذ سمير. وده شيء يسعدني يا عم ابو ناجي. يا راجل يا طيب، الوالده وبنت خالك في الحفظ والصون. عارف يا عم ابو ناجي، عارف. البركه في ربنا وفيكم. ام ناجي مش سايباهم ودايما تشقر عليهم. ده من ذوقكم واصلكم. طمني بقى، ايه اخبار المقاومه في اسماعيليه؟ اللي اقدر اقوله لحضرتك ان خط القناه كله ما بينامش لحظه، الجيش بيستعد واستنزاف العدو مستمر. رئيسنا قالها كلمه ومش هنستسلم، وارضنا لازم ترجع لينا. الشعب كله واقف ورا الجيش واقفه ملهاش مثيل. الجبهه الداخليه خط تاني، عارفه الواجب اللي عليها. والمعنويات كل يوم بترتفع اكتر واكتر. الاستنزاف رفع معنوياتنا وديك شفت راس العيش راس العيش وغيرها وغيرها عمليات كتيرة وهم الجبنة بمنتهى الجبن بيعتدوا على الأهالي ومدارس الأطفال لكن صبرا بالله بكرة يندبوا وهلا هلا صل على النبي اعمله الليلة صل على النبي ليلة جميلة صل على النبي همه شوية صل على النبي حلوة اسمع ليا صل على النبي رجالة قوية صل على النبي ردوا عليا صل على النبي هايل يا عم عباس انت ورجالتك حقيقي ابطال الفلاحين كمان يا حضرة المقدم فعلا انا شفت ده بعيني الكل بقى بيساعد الفلاح من دول سعادتك بيجي علينا جري يفحت ويشيل ويطلع يردم فوق حظيرة الطيارة وبيغرس الشتلات عايزها تنمو وتحتضن الحظيرة بالطيارة اللي فيها منظر رائع جدا متطوعين بدون اجر سعادتك هما بيتمنوا يلاقوا فرصة يساهموا في المجهود الحربي باللي يقدروا عليه هو ده المصري يا عم عباس تمام سعادتك الوطنية والحماس وانتوا بسم الله ما شاء الله الممر بتاع الحظيرة بتخلصوه في اقل من ساعتين مع انه خرسانة ومواصفاته عالية لكن كفاءة سلاح المهندسين المصري وقت الجد يهد جبال ايوه يهد جبال باذن الله نهد لهم المانع اللي هم عاملينه على القناة عن قريب باذن الله عبد الناصر مش هيرتاح الا اذا استردينا ارضنا ربنا يحميه شايل مسؤولية كبيرة قوي ورا شعب عظيم وجيش قوي متشوق لساعة الصفر أيها الإخوة المواطنون السيد أنور السادات نائب رئيس الجمهورية يتحدث إليكم فقدت الجمهورية العربية المتحدة وفقدت الأمة العربية وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال الله يرحمك يا رئيس الله يرحمك أجهد نفسه كتير من أغنى الرجال وأشجع الرجال اهتمامه كان بمصر كرامة مصر واسترداد أرضها الشعب بيوده وده ما حصلش زيه في العالم كله الكل كان بيهتف جمال ما ماتش جمال ما ماتش وهنكمل المشوار الله يرحمه حبيب الملايين ما يتعوضش ابدا ابدا جمل جمل وبيه جرح جوه القلب متداري لا عمره قال يوم اه ولا حد بيه داري وقع الالم كل الكلام الحلو مات الربيع بشبابه ودبلة الوردات نوح حمام السلام وقال ضاعت الغنوة بقول الاه وجرح القلب جايب دم من جوه وما كنتش مصدق لما قالولي ان اللي مات هو الهمة الصبر من عندك يا صاحب القوة على الطريق اللي رسمته لينا يا جمال هنمد الخطوة ولا نهدي ابدا لو طال وباذن الله نوصل لهدفنا وتفرح معانا بالنصر ويانا يا حبيب الملايين يا جمال فينك يا عباس سافرت شغل تاني ولا ايه لا ابدا يا ابو ناجي اظن الاستاذ سمير خلاص جه هنا وهيقعد معاكم فعلا يا ابو ناجي يبدو ان الجيش عايز الجبهه خاليه من المدنيين يبقى في حاجه الله اعلم ادينا بنتمنى ربنا يقرب البعيد انا بقيلي سنه واتخرج يا عمتي ولسه ما رجعناش بيوتنا سمير بعد ما رجع من هناك بيقول فيه بشاير اننا هنعمل حاجه كبيره ده املنا كلنا المفروض انك عارف حاجات كتير يا عباس ومش عايز تتكلم بابا حتى ما قالش هو كان فين بالظبط وايه الشغل اللي كانوا بيعملوه ولا هتكلم انت ايامها غبت علينا شهرين وشويه وفات على السفريه دي حوالي سنتين ومهما فات هتفضل ذكرياتها في دماغي طول ما انا عايش ربنا يطول لنا في عمرك يا بابا يا رب الناس ما عندهاش صبر يا نادية عايزة المعركة والنصر النهاردة قبل بكرة اه والله ايوه بس الحكاية مش هرجلة أكيد في خطط وفي وقت مناسب، والحمد لله الجيش بتاعنا رجع زي ما كان وأقوى. شوفي مين يا أمل. حاضر يا عمتي. أيوة يا اللي على الباب. أهلاً أهلاً يا بنتي يا صغنونة يا حلوة يا حبيبتي. أنت يا روحي. والله أنت اللي روحي. على لساني ولا تنساني. إيه ده يا خالتي منادي. حاجة يمكن مش بتعملوها كتير، فتة كوالة مو منبار. الله الله. قلبي قلبي يا حبيبة قلبي، الحقيقة بقى هي أكلة بنحبها. أنا برضو قلت كده. طب أنا ثواني وهعمل لكم الشاي المتين. بركة إن سمير ابنك هنا، أكيد برضو بيحب الأكلة دي. فعلا بيحبها، كتر ألف خيرك. دي حاجة بسيطة. إلا يعني هو ابنك يا ستي نادية، ليه ما كتبش على بنت خاله السنين دي كلها؟ ما هو أصل بعد ما خطبها حصل التهجير وجينا على هنا على طول، وهو فضل هناك بقالكوا 4 سنين من يوم ما جيته يعني تقريبا. وهي أمل خلاص هتتخرج، ويا رب الفرحة تبقى فرحتين. يا رب يا رب النصر الكبير، يا رب يا رب إن شاء الله. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس. ألف حمد وشكر على طول ليك. الله أكبر. ألف حمد وشكر. تم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة. أبرنا الناصرين بإذن الله. الله أكبر الله أكبر. سبحانك يا رب. احنا لسه كنا بنقول ايه؟ عملها البطل يا مناجي، عملها جيشنا العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله يرزقكم يا أبطال، ربنا معاكم. حاضر يا عمت. ايوه يا بالاحضان يا بلادنا يا غاليه، بالاحضان يا امل يا غاليه، بالاحضان. زي مجنون. اوعى. امي كانت دايما تقول يا رب الفرحه تبقى فرحتين. انا يا ماما جبت لك معايا الفاكهه اللي بتحبيها. يا حبيبي يا ربنا يخليك. بالاحضان يا امي، بالاحضان. بالاحضان يا امي يا غاليه. لا لا لا لا بالأحضان. أنا لسه جاي من برة والناس كده كده. الناس في الشوارع الفرحة مش سايعاها. أيوة بقول لك يا بابا، سمعنا كده حاجة من بتاع 500 تاني. والله لا سمعكم، أنا بقى لي كتير ما غنيت، بس تردوا معايا. التلات مدايين فيهم الفرح باين، باين من بعيد في مدينة بورسعيد. أيوة الله. وفي السويس وإسماعيلية من جوه المداين، من جوه المداين. يلا في يوم الفرح باين، باين من بعيد. أيوة الله على الفرحة. الله ربنا يديمها علينا يا رب. الله عليك يا بابا. الله اللي فرحني اكتر بقى ان البيانات العسكرية عمالة تتذاع وكلها اخبار النصر. خط بارليف اللي كانوا بيقولوا عليه حسن منيع كان لخراطيم المية سهل جدا ومطيع. الله اكبر الله اكبر. رجالتنا كانوا اسود. ايوه يا خالي ايوه كده. لا على وقول العبور كان بسرعة البرق. طبعا حد كان يصدق؟ الكل كان لازم يصدق يا عمتي. يصدق ان المصري عمره ما يسيب طاره ولا يتفرط في ارضه وكرامته. كرامة مصر فوق كل اعتبار يا جماعة. اوعى تنسى معادك مع شؤون المعنوية يا خالي. على فكرة دول بعتولي، بس انا معرفش ليه مع اني انا مواطن مدني مش عسكري. بقولك ايه يا عباس يا اخويا، روح لهم بكرة ولما ترجع هنعمل القعدة المهمة. خير يا نادي. نتفق على معاد كتب كتاب امل وسمير. بجد بجد يا ماما؟ بجد يا حبة عين ماما، ما انا كان امل حياتي الفرحة تبقى فرحتين. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. احنا بعتل لك علشان نكرمك يا عم عباس. تكرموني انا يا فندم؟ ايوه. ليه يا حضرة المقدم؟ هو انا عملت ايه عشان اتكرم؟ انت وكتير غيرك من المدنيين اللي كانوا معانا قلبا وقالبا. في ايه يا فندم؟ في الاستعداد والتحضير للمعركة الحاسمة. ازاي؟ هنكرمك انت وكل اللي شالوا تراب حطوه على حظاير الطائرات للتمويه، انت وكل واحد خدم المجهود الحربي باي وسيلة، اللي اتبرع للتسليح، اللي قدم للجيش اسطول عربيات نقل وحطها تحت خدمته، كل واحد عمل حاجة ساهم بيها في انجاز المهمة التاريخية يا عم عباس علشان خاطر مصر. ايوه فندم، لكن انا انت واحد من دول يا عم عباس، وانا رشحتك لان شفت قد ايه كان عطائك ومقاومتك لحرارة الشمس في عز الظهر، وانت بتسابق الزمن علشان تنجز المهمة اللي انت قايم بيها عشان خاطر مصر يا عم عباس. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. العبور، حكاية من مصر. اشترك في التمثيل ناصر سيف، ناهد رشدي، محمود عامر، صبحي خليل، خديجة محمود، أمل عبدالله، والفنان القدير فاروق نجيب. الهندسة الصوتية وحيد طلبة ومحمد السيد. العبور، حكاية من مصر. حكايات من الشرق والغرب. موسيقى المقدمة والنهاية إهداء الموسيقار نصير شمة. كتب هذه الحلقة فتحي عبد الله. حكايات من الشرق والغرب، إخراج علي عبد العال.